ينام رجل كان مسلم فنومه فتسقط الأمانة فيظل أثرها مثل الوقت. يعني إيه الأثر اليسير؟ يعني مثال ذلك مثل الشرح النووي، مثل إنسان يعمل إيه، يعني عنده مسحة أو عنده شيء حديد كده يكسر فيها الحجار أو يحفر فيها الأرض، تشير أصابع إيه فيها إيه كده يعني أثر. أي واحد حين يعمل في الدفن أو يعمل في تكسير الحجار أصابعه مو زي أصابعنا نحن ما يعمل شيء. يعني دحين يشوف الإنسان ده يعمل مثلا في النجارة أو في أعمال تانية تجد أصابعها فيها خشونة. المرأة في بيتها التي تغسل الصحون وتغسل هذا أصابعها ما هي زي أصابع الرجل، يمكن تسمع ذلك طيب، لكن هذه الأصابع لازم فيها إيه؟ فيها شيء من الخشونة. هذا معناه يعني أثر، يعني إيه الأثر اليسير. وهذا مثل إنسان يكون عنده عتلة ويعمل يحفر فيها الأرض أو يحفر فيها الآبار، فإن أصابعه يكون فيها إيه آثار كده. هذا معناه ثم ينام النوم فتقبض الأمانة فيظل أثرها مثل المجل كجمر دحسته على رجلك. يعني ثم بعد ذلك ينام نومة ثانية فيصير كمجل. المجل معناه إيه؟ يعني ثم مثل الرسول كحجر دحرجته على رجلك، يكون حجر يعني جمرة، واحد يجي من جمرة كده وتيجي كده على هنا، بعدين هو يبقى فيصير هنا إيه هذا الأثر دغري يكون إيه ينتفخ قليل ويصير فيه موية، وإذا ما عالجوا كمان يمكن يصير بعدين دم وبعدين سجاء. هذا معناه، هذا معناه يعني كالمجل، يعني هذا شيء مشاهد. يعني واحد مثلا يكون جمرة كده تطيح وتيجي على هذا المكان، فإذا جات على هذا المكان إيش يصير؟ يصير ينتفخ كده بينه، بعدين هذا الانتفاخ يصير في داخلهما، ثم يمكن بعد ذلك إذا أهمل يصير في دم، بعدين يصير في قيح، بعدين يصير في عملية جراحية رح في عضلنا. هو إذا معه سكر عاد تحدث ولا حرج، مشكلة تانية يصير. يمكن ولا يتعافى. هذه أشياء يعني جاءت أمراض جديدة يعني من أول موجودة، لكن الناس ما يعرف. رجل مسكين معه سكر ينجرح يمكن إذا ما يتعافى. أبوه بعد سنين لسه موجود. وإذا ربنا عشان يتعافى. فهذا قال مثل المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفق، يعني انتفق قليل. نعم فتراه منتبرا، يعني ايه التنفض، منتبرا يعني التنفض، يعني يصير ايه ينتفخ هكذا قليل وليس فيه شيء. ثم بعد ذلك الرسول اخذ عشان يعلمنا ثم اخذ حسن الرسول صلى الله عليه وسلم فدحرجه على رجله هذا فيصبح فيصير ايه يعني اول نام نومة صار فيه اثر، راح الإيمان وبقي أثر الإيمان. المرة الثانية نام وصار إيه؟ صار راح أكثر وكذا. بعد ذلك قال فيصبح الناس، وهنا فيصبح الناس يعني إيه يعني بمعنى يعني أصبحت تامة، زي سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، لا فاعل ما لها خبر. أو فيصبح الناس يتبايعون، هذا الخبر يتبايعون، يعني فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة، وهذا محل الشاهد، يعني أبدا يبيع ويشتري ما في أحد يؤدي الأمانة، تشتري منه سلعة بكرة تقول له يجيب الفلوس بكرة ينكرك ويقول لك روح اشتكي لها، ما انت ما كتبت عليه فينكر عليك. ويقول يصبح الناس يتبايعون ويشارون، يعني البيع والشراء دائما مع بعض، يعني مو بس البيع يبيع ويشتري مع الناس حتى يقال، فيصير ما في امانة في الناس، ما حد يثق بانسان ولا يبايع ولا يشاري، فاذا بايعوا بكرة ينكروا ما يعطي له فلوس او يعطي له فلوس فيها غش او يغش في البضاعه او غير ذلك، ويستمر هكذا. فالناس يصير يتبايعون ويتشارون. ثم بعد ذلك يتحدث الناس ان في بني فلان رجلا امير امينا، يعني يقول ايه في البلده الفلانيه او في القريه الفلانيه رجل امين، يعني صار ايه الامانه ما في، يعني يدور في البلد ما في لا يحصل ولا واحد ولا، بعدين يقول في البلد الفلانيه في رجل امين. طيب بعد هذا حتى يقال، ثم بعد ذلك هذا الرجل يقال ما اجلده، يعني ما اجلده يعني ايه تحمل ايه ما اجلده، هذه ما ايه يعني ما التعجب، ما الذي هي التعجب الذي يكون بعدها الفعل يعني على شكل الفعل الماضي والمفعول والفاعل مستتر، ما اجلده يعني ما اشد التحمل يعني ايه المكاره، هذا ما اضعفه، يعني رجل ضعيف طيب الاخلاق حسن الاخلاق حسن المقابله للناس العطف على الفقراء وعلى المساكين، ما اعقله رجل عنده عقل يعني يتعجب إيه من عقله يعني يقال ولكن وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. الناس كده يقولوا فلان مثلا محمود أو بكر أو فلان أي إنسان يقولوا ما أجلده ما أظرفه ما أعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان كده. وهذا لابد يقع الحمد لله الآن ما وقع هذا إن شاء الله في جميع البلاد الإسلامية، ولكن سيقع. ثم بعد ذلك قال ولقد أتى علي زمان، يقول حذيفة عن نفسه حذيفة عن نفسه رضي الله تعالى عنه، ولقد أتى علي زمان ما أبالي أيكم بايعت، يعني أنا أول في أو يعني أول لما كان هو موجود أبايع أي إنسان أشتري منه وأبيع معه، ما في أبدا ولا شيء. ليه؟ إن كان مسلم دينه يمنع من الغش ومن الخيانة، المسلم ما يغش ودينه ما يمنعه، خلاص مرتاح، أي واحد قابلته أبيع معه وأشتري معه، هذا معناه يعني. هذا إذا كان كان مسلما ليردنه علي دينه، ما يغشني ويعطيني السلعة التامة، وهذا وإن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعي، يعني الوالي. إذا واحد بايعت يهودي أو نصراني وقابل يغشني أشتكي على الوالي، مثلا في عهد أبو بكر الصديق أشتكي على أبو بكر الصديق، في عهد عمر أشتكي على عمر، في عهد عثمان في عهد علي، في عهد بعد ذلك الموجودون الولاة الموجودين أشتكي، الولاة ينادي ليش أنت تغش هذا فلان المسلم، يأخذ حقه. هذا معناه، هذا معناه الايه أسأل. وأما اليوم يقول أما اليوم يعني في الوقت اللي هو موجود هذا يقول فكنت لا أبايع منكم إلا فلانا وفلانا، يعني أما اليوم هذا دحين في العصر الأول، يعني في عصره في عصر الصحابة، لا أبايع إلا فلانا وفلانا، فلانا وفلانا ما ذكروا، لأن هذا صعب. لو قال مثلا محمود أو خالد أو قال عمر بن الخطاب أو بكر الصديق يصير فيها صعوبة، ولذلك ما بين فلانا وفلانا، لأن في كثير أشياء يعني ما يحتاج، لأن لو قال فلان وفلانا إلا في الأشياء التي مثلا يحددها رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثلا الرسول حدد أسرع على الناس أنه من أهل الجنة، خلاص نحن نقول أهل الجنة، أهل بيعة الرضوان، أهل بدر. أما واحد يقول فلان يعني صالح كذا في المية مية ما يقدر أبدا، فلذلك أنا لا أبايع إلا فلانا وفلانا ذكرهم، ولكن الظاهر أن الصحابة ما أرادوا ذكرهم عشان لا يقال. هذا معنى الحديث الأول. ثم وفي من ذلك أن المهم في هذا الحديث أن الأمانة ترفع، فإذا رفعت الأمانة الناس يبايعوا ويشاروا ويعملوا كل شيء، والرجل يقال ما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة من الله. ثم هو يقول عن نفسه أنا في الأول كنت أبايع أي إنسان، ما أبالي أي إنسان قابلته أبايعه وأشاريه، فإن كان مسلما ديني يمنعه، الدين يمنع الإنسان من الغش ومن الكذب ومن الخيانة وغير ذلك، وإن كان يهودي أو نصراني الوالي والي المسلمين أشتكي له يجيبه يثبت عليه الحق. أما الآن يقول بعد هذا الحديث الأول كنت لا أبايع منكم إلا فلانا وفلانا، وما ذكر يعني. ثم ذكر حدثنا نمير، حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابن نمير حدثنا أبي ووكيع حول الإسناد، وقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا عيسى بن يونس جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد مثله، يعني مثل الأول أن الرسول حدثنا حديثين، حديث في الأمانة، وقال أن الأمانة نزلت في جذور الرجال، ثم بعد ذلك نزل القرآن فعلموا من السنة وعلموا من القرآن والسنة، ثم حدثنا عن رفع الأمانة وقال ينام الرجل النوم فتخفض الأمانة من قلبه فيضل أثرها مثل اللقط يعني اليسير، ثم ينام النوم فتخفض الأمانة من قلبه فيضل أثرها كالمجل الذي يعني ينتفخ في أصبعه، ثم دحرج الرسول حجرا وأصبح الناس يتبايعون ولا يكاد يؤدي أحد الأمانة، حتى يقال أن في بني فلان رجلا أميرا، حتى يقال للرجل ما أجلده ما أضربه ما أعقله وما في قلبه مثقال حمل. ثم يقول هو لقد أتى علي ما أمالي أيكم بايعت، إن كان مسلما ليردنه علي دينه، وإن كان نصرانيا ليردنه علي ساعد، مثل الحديث الأول. ثم ذكر الحديث الثاني وهو حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان عن سعد بن طارق عن ربعي عن حذيفة قال كنا عند عمر والمراد به عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في خلافته، فقال أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن، يعني الصحابة أيكم سمع رسول الله يذكر في الفتن الذي تقع في هذا الزمان وفي آخر الزمان، فقال نحن سمعناه، فقال لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهلي وجاري، وقالوا أجل، قال لا أنا ما أريد هذا، لأن الإنسان القرآن قال إنما أموالكم وأولادكم فتنة، دحين واحد رجل صالح يجي الولد يولد ولد عفريت يتعب في حياته شيء شاهدناه يعني أبدا، ولكن بعض الصالحين مع ذلك يعني مر علينا في حياتنا الدنيا هذه رجل صالح يترك ولد والولد هذا يتعفرت في الأول بعد ذلك ربنا يصلح يصير رجال طيب صالح. وهذا ايه اختلاف، ان هذه تصير حسنات ايه للرجل الصالح، لان الدنيا كلها ابتلاء. رجل صالح يروح يصلي ويصوم ويعمل كذا ولا يغش احد، ولا يبتلي برجل او يبتلي بمرأة سيئة في الاخلاق وفي الادب ولا تقدم ولا تقوم بشغله، او مثلا جاره يوضع فيه. يعني مر علينا انه كان بعض الامام الحنيفة انه كان جارا كان له جار يؤذيه، يعني كل يوم يحط امام بابي نجاسة، وهو بعد ذلك يشيل النجاسة دي ويرميها. حتى في يوم من الايام مر عليه واذا به ما رأى النجاسة، اليوم الاول اليوم الثاني اليوم الثالث ما رأى، كان يهودي ودخل سأل عنه قال والله محبوس هذا، يروح يشفع له عند الحاكم. وأطلق. لما أطلق أنا كنت أذية سايف بيها أذية دي كلها أسلم، كان في فائدة. ولأجل ذلك فقال لا الرسول، قال عمر أنا ما أريد هذا، أنا ما أريد يعني فتنة الرجل في أهله وفي جاره. وقالوا أجل، قال تلك تكفرها الصلاة، يعني هذه الفتنة مثل هذه تكفرها الصلاة. معلوم أنه كثير يعني في أحاديث الوضوء إذا الإنسان توضع عليها جد الذنوب يعني تفر مع آخر النقطة من المختمة. ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر زي الموج في البحر؟ قال حذيفة فأسكت، يعني فصمت الناس ما حد عنده هذا، أصمت يعني سكتوا. فقال لهم هو حذيفة لأنه صاحب سر رسول الله، وقلت أنا، قال أنت لله أبوك، يعني أنت إيه زي أنا قلت الثناء عليه، يعني هذا ثناء عليه أنت نعم. قال حذيفة سمعي يقول تعرض الفتن على القلوب، تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، هذا العود أولا فتن كده، بعدين العود الثاني ثم العود الثالث ثم العود الثالث. فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، يعني أي فتنة يعني الفتنة الذي تضوء، وأي قلب أمترها نكتت فيه نكتة بيضة. فالقلب السيء الذي يريد الفتن الذي تحصل في آخر الزمان هذا نكتة سوداء في قلبه، والذي ما رضي هذه الفتن يصير نقطة بيضاء. وهذا جاء في القرآن بران على قلوب ما كان يذكرون. إيش معنى ذكر الله بران على قلوب؟ أن الرجل يرتكب كبيرة من كبائره فينكت في قلبه نقطة سوداء، بكرة كمان ينساه ثاني يصير نقطة ثانية ثالثة رابعة إليه يسود القلب خلاص. والمؤمن لا، إذا ارتكب ذنبا نعم نقطة في قلبه نقطة سوداء يقول يتوب إلى الله ويستغفر هذا معناه. فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا، يعني مثل الحجر الألمس. إيش الصفا؟ الحجر الألمس، ليس الصفا الصفا والمروة، يعني الصفا معناه زي ما جاء في القرآن، يعني في قول الله تعالى يعني في الذين يتسلمون غنى ولا أدى، يعني في مثلا على في سورة البقرة يعني مقصود صلدا كذا، المقصود يعني حجر ألمس، الحجر ألمس ما يأثر فيه زي دحين الضخام وهذه الأشياء، وكذلك في البر وفي الجبال يوجد حجار على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، هذا رجل لا تضره هذه الفتنة ما دامت السماوات. والآخر مسودا كالكوز، كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكره، يعني زي ايه زي الكاس، كاس كده لما نقلب يمكن يصب في مويه هذا يكون الباقة كده يكون ايه زي الكاس او زبدية او شيء كده، فهذا هذا يمكن يصب فيه ماء او فيكون مثل ذلك، لا يعرف معروفا ولا ينكر، يعني لا يعرف شيء من المعروف. المعروف ايش ده؟ المعروف كل شيء عرفه الشرع وامر به، هذا معنى المعروف. يعني مثلا كنتم خير امة اخذ ناس تأمرون بالمعروف، ايش المعروف؟ كل شيء عرفه الشرع وامر به، فيدخل التوحيد ويدخل الصلاة ويدخل الزكاة ويدخل الصيام ويدخل الحج. والمنكر ما هو؟ كل شيء أنكره الشرع، فالدرجة أولى الشرك بالله، ويجي المعاصي الزنا السرقة شرب الخمر المكروهات كلها تدخل بعد الله، هذا معناه يعني هذا يمكن إلا ما ما أشرب من هواه، يعني ما يعرف إيه إلا الذي يبغى هواه، هذا الذي يعرف. وهذا ولا بد أن يكون خالق. وقال حذيفة وحدثته إن بينك وبينها، ثم قال حذيفة حدثت عمر بهذا، عمر انتبه لهذا، وحدثت أن بينك وبينها بابا مغلقا، هذا الفتن بينك وبينها باب مغلق. وعمر يعرف، قال طيب هذا الباب يكسر ولا يفتح؟ قال له لا، الباب هذا يكسر، معلوم الباب إذا انكسر ما في نجار يصلح، يعني بيجوف. هو ما يعني خلاص، قال له هذا الباب يكسر، قال لو كان الباب يفتح كان مغلق مسلم، لو كان الباب هذا يفتح كان مغلق هذا الباب وتروح الفتنة، لكن قال هذا الباب يفتح. طيب الباب هذا من هو؟ عمر بن الخطاب هو هذا الباب، الذي يمنع من أول الفتن هو عمر بن الخطاب. من يوم قتل عمر بن الخطاب واستشهد إلى يومنا هذا والناس في فتن، إنما قد تخل وقد تكسل. أولا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان خليفة، نعم، 10 سنوات وتقريبا 10 سنوات ونصف، ملأ الأرض عدلا، نعم، وكان يأتي البريد من الشام أو من العراق، يجي البريد يدور فين أمير المؤمنين، يقولوا خرج من جديد، يروح يدور عليه تجده تحت شجرة توسد حجر نايم، حتى قال له يعني أمنت عدل تجار في مثل هذا. وإذا به بينما هو يصلي صلاة الفجر إمام، يجي مجرم من المجرمين ويطعنه ويقتله ويقتل 6 أشخاص معه. ثم بعد ذلك لما أخذ إلى البيت سئل من اللي فعل ذلك، قالوا له هذا غلام المغيرة بن شعبة أبو ذؤلؤة. فالرجل فرح فرحا عظيما إنه اللي قتلوا مجوس، وهو كان يدعو بدعوتين، يقول اللهم أسألك الشهادة والموت في المدينة، كده يقول يا ربي أسألك أكون حصل شهادة في سبيلك وموت في المدينة. انت حصل تقول له كيف يصير هذا، لا يصير هذا، إلا يبغى الشهادة روح العراق، روح الشام هناك، روح المغرب هناك، روح جاهد، انت لا شأن لك، انا اطلب رب. وبالفعل حصل سر بذلك. وثم يعني من بعدها الى يومنا هذا جاء عثمان رضي الله تعالى عنه وتولى الخلافة. السنوات الاولى 6 مشت شوية، وبعد ذلك قام الناس ينكروا عليه وصار اول فيه. ثم جاء عاصروه هنا في المدينة وتصوروا عليه بيته وقتلوه. جاء علي بن ابي طالب، قامت الفتنة الموجودة التي بين عائشة وطلحة والزبير، وبعد ذلك بين معاوية وبين علي بن أبي طالب، وراح فيها قد من المسلمين، نعم. ثم بعد ذلك جاءت فتنة الخوارج وفتنة المعتزلة وفتنتنا الآن مع صدام، فتنة ما هي سهلة فتنة ما هي سهلة، مصيبة الفترة إذا قامت الحرب الحين ما هي زي الحروب الأولانية بالرب، مشاكل يعني. وهكذا ثم لما فتنة التتار، فتنة، ثم ننظر إلى العالم العربي، مثلا لبنان يتقاتلوا كم 15 سنة في سبيل من؟ في سبيل الله، تتضروا في سبيل الله. وهكذا يعني والشيء اللي مر يعني الحين 15 سنة فيها قد إيه يعني، في أشياء كثيرة يعني. وهكذا هذه الفتن، ولذلك يقول عمر لا يحصلناها لا بالعدل ولا بالسلوك، لا تبطلوا صدقات المسلمين ولا تبطلوا فمثله كمثل صفوان، كمثل صفوان عليه تراب، صفوان هذا الصهر الألمس، إذا جاله تراب وجال مطر ما يبقى شيء. ذلك يعني الحجر الألمس هو هذا، يعني يوشك أن يكسر. قال عمر أكسرا لا أبالغ؟ قال فلو أنه فتح لعله كان يعاد، إذا كان الباب هذا إذا يفتح كان جمل من الضرب. لحين واحد في بيته عنده باب وانفتح، نعم يرده يعني، أو يعني يصلح، لكن هذا لا يكسر، فإذا كسر ما في أن يصلح هذا. ولذلك الفتن موجودة، يعني لما ينظر التاريخ من ذلك الوقت إلى يومنا هذا وإلى الأيام اللي مقبلة، إنما قد تقل فيها وجاءت فتنة مسيلمة وفتنة سجاح وفتنة هذا في النسح في عهده، والأسود العنسي في اليمن، وناس كثير يعني يدعوا النبوة في كثير من أخبار الإسلام، يعني في باكستان وفي الهند وفي مصر، يقول لك نبي، يكفي الأحمدية دول، يقول إنهم مبشرا برسول يأتي بعد اسمه أحمد هو أحمد، يقول هو احمد هذاك اسمه محمد بن عبد الله هذا القاضي يعني يسمى احمد يعني ولها يعني نشاط في بعض البلاد الاسلاميه قال ابشر قال لعله كان يعاد قلت لا بل يكسر وحدثته ان ذلك الباب رجل يقتل او يموت ما قال له انت عمر لكن عمر عرف ان هو هذا الباب رجل يقتل او يموت ان هذا الباب هو رجل يقتل ومين هو الرجل اللي يقتل هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ومعلوم ان خلافته كانت من احسن الخلافات ما جاء خليفه بعد عمر بن الخطاب الى ان تقوم القيام مصر 10 سنوات بدأ الأرض عدل وفتح الشام وفتح مصر وفتح مصر وبدأ إلى كلها 10 سنوات ثم جاء عثمان برضو ما شهد لكن ما كان وسبب عثمان الناس انتقدوه إنه كان يولي أقاربه يعني الانتقاد على عثمان أقاربه بني أمية كان يعينهم في الوظائف عمر لا حتى لما يعني طعن وقال اجتمعوا 6 الأنفار لو كان أبو عبيدة عام جراح حي لكان بايعته فإذا قال لماذا ويقول قد سمعت نبيك يقول إن لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة عام جراح ولكن أنا أجعل الشورى في 6 أشخاص توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه مراد وهو مثلا يعني عثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وطلحة يعني هذول 6 يجتمعوا ويقرروا الخليفة ولذلك قال رجل يموت ليس بالأغاليط ايش معنى الأغاليط اللغز يعني هذا حديث لانه في بعض الناس العلماء وبعض الناس يجيب الغاز يسأل بها بعض الناس عشان يتظاهر انه عالم وهذا شيء موجود يعني شفناه يجي يحبطه من بعض الكتب الغاز ويجلس في مجلس ويجيب هذه الغاز ويسأل عنها الناس ما يقدر يجاوب عليها ويقول والله هذا رجل عالم يعني ما هي الغاز أغاليط يعني الغاز الذي يعني الناس يدعوا أنهم علماء وأنه كذا قال أبو خالد فقلت لسعد يا أبا مالك ما سردا مبدا هذا قال شدة البياض يعني شدة البياض في في القلب قلت فما الكوز مجخيا قال منكوسا معلوم واحد لما يحط يعني كاسة كده ويصب فيها ماء يبغى يملي الكاس يتمل تتملى الكاس ما تتملى فهذا يعني وهذا كله يعني لأن نحن نقرأ أصله في كتاب الإيمان فيجيب كتاب الإيمان وما ينافذ الإيمان فالأمانة إذا ما في الأمانة فهذا والحافظ يعني ذكر أشياء يعني النووي فنحن نقرأ شيء منها جدا لأنه باب مهم يعني بالنسبة إلى ما تقدم يقول هنا قال في قول حذيفة رضي الله حدثنا رسول الله حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر إلى آخره وفي حديث حذيفة الآخر في عرض الفتر وأنا أذكر شرح لفظيهما ومعناهما على ترتيبيهما إن شاء الله أما الحديث الأول فقال مسلم حدثنا أبو بكر حدثنا وهذا إسناد كله كوفيون وحذيفة مدني كوفي وقول عن الأعمش عن زيد وأعمش والأعمش مدلس وقد قدمنا أن المدلس لا يحتج بروايته إذا قال عن وجوابه ما قدمناه مرات في الفصول أن كل ما في الصحيحين في البخاري وفي مسلم للمدلسين فإنه ثبت بطرق أخرى أنه ما في تدليس وهو دحين عن الأعمش الأعمش من المدلسين لكن يقول كل الأحاديث المروية عن المدلسين في البخاري وفي مسلم كلها يعني ثابتة على أنها بروايات أخرى غير جنة في مرات من صغير أنه ثبت السماع الأعمش هذا الحديث من زيد من جهة أخرى فلم يضره بعد هذا قول فيه وأما قول حذيفة حدثنا رسول الله حديثين فمعناه حدثنا حديثين في الأمانة وإلا فروايات حذيفة كثيرة في الصحيحين وغيرها قال صاحب التحرير وأعني بأحد الحديثين وقول حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال وبالثاني قول حدثنا عن رفع الأمانة إلى آخره أن الأمانة نزل في جذر قلوب الرجال أما الجذر هو بفتح الجيم وكسرها لغتان للدال المعجم وهو الأصل جذر يعني في أصل قال القاضي عياض رحمه الله مذهب الأصل في هذا الحديث فتح الجيم وأبو عمرو يكسرها وأما الأمانة فالظاهر أن المراد بها التكاليف الذي كلف الله تعالى به عباده والعهد الذي أخذوا عليهم قال الإمام أبو الحسن الواحدي رحمه الله تعالى في قوله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هي الفرائض التي افترضها الله تعالى على العباد وقال الحسن هو الدين والدين كله أمانة الجنابة أمانة من يدعي أنه اختصر من الجنابة اللي ما اختصرها ما حد يعلم إلا الله سبحانه وتعالى وكذلك الوضوء واحد ما يتوضأ يجي يوقف مع الناس يصلي يركع ويسجد مين يدرى عنه؟ ما حد يدرى عنه إلا الله سبحانه وتعالى. هذه كلها أمانة. وبعض الناس يظن الأمانة بس يحط له فلوس ويدعي إياه أمانة ويفوره، هذا جزء منها. الأمانة يعني لها يعني ما. وقال أبو العالي الأمانة ما أمر به وما نهى عنه. وقال المقاتل الأمانة الطاعة. وقال الواحد وهذا قول أكثر المفسرين، وقال فالأمانة في قول جميع الطاعة والفرائض التي تعلق بأدائها الثواب وبتضييعها العقاب. والله وقال صاحب التحرير الأمانة في الحديث هي الأمانة المذكورة في قوله تعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين، وهي عين الإيمان. فإذا استمسكت الأمانة في من قبل العبد استمكنت الأمانة من قلب العبد قام حينئذ بأداء التكاليف واغتنم ما يرد عليه منها وبد في إقامتها. والله وأما قل فيظل أثرها مثل الوقت، وهو بفتح الواو وسكون الكاف بالتاء المثنى من فوق، وهو الأثر اليسير. أثر يسير في الأصابع. وقال غيره هو سواد يسير، وقيل هو لون يحدث مخالف للون الذي كان قبله. الرجل الذي يعمل بالأشياء الحديدة الخشنة تجد أصابعه غير أصابع يعني غيره. وأما الجلد وإسكان الجيم وفتحة لغتان حكاهما صاحب التحريم المشهور الإسكان، يقال مجلة يدي بكسر الجيم تمجل أو تمجل لفتحها مجلا بفتحها أيضا، ومجلة مجلة بفتح الجيم تمجل بضمها، ومجلا بإسكانها لغتان مشهور ومحل ومجلها غير. قال أهل اللغة الغريب المجل هو التنفس، يعني إيه يصير كده انتفاخ، ويكون في هذا الانتفاخ شيء من إيه من الماء. التنفس الذي يصير في اليد من العمل بفأس أو نحوها، ويصير كالقبة فيه ماء قليل. وأما قولك جمل دحرجته على رجلك فنفث فتراه منتبرا وليس فيه. فالجمر والدحرج معروفان. ونفط بفتح بفتح النون وكسر الفاء، ويقال تنفط بمعنى ومتبرع مرتفعا. وأصل هذه اللفظة الارتفاع، ومنه المنبر لارتفاعه وارتفاع الخطيب عليه. وفيه قوله نفط ولم يقل نفطت، مع أن الرجل مؤنث الرجل مؤنثة، إما أن يكون ذكر نفط اتباعا لرفض الرجل، وإما أن يكون اتباعا لمعنى الرجل وهو العضو. وأما قوله أخذ حسن فدحرجته فهاتل ضبطنا، وهو ظاهر ووقع في أكثر الأصول، ثم أخذ حصاة فدحرجه بإفراد الحصاة، وهو صحيح أيضا، ويكون معنى دحرج ذلك المأخوذ أو الشيء وهو الحصاة. والله أعلم. وقال صاحب التحرير معنى الحديث أن الأمانة تزول عن القلوب شيئا فشيئا، فإذا زال أول جزء منها زال نورها وخلفته ظلمة كالوقت، وهو اعتراض لون مخالف للون الذي قبله. فإذا زال شيء آخر صار كالمجل، وهو أثر محكم لا يكاد يزول إلا بعد مدة، وهذه الظلمة فوق التي قبلها. ثم شبه زوال ذلك النور بعد وقوعه في القلب وخروجه منه بعد استقراره فيه واعتقال الظلمة إياه بحجر دحرجه على ريجه حتى يؤثره، ثم يزول الجمر ويبقى التنفط وأخذ الحصاة ودحرجته إياه. أراد زيادة البيان وإيضاح المذكور، والله أعلم. وأما قول حذيفة ولقد أتى علي زمان وما أباري أيكم بايعت إن كان مسلما ليردنه علي دينه، وإن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعي، وأما اليوم فما كنت لأبايع إلا فلانا وفلان. فمعنى المبايع هنا البيع والشراء المعروفان، ومراد إن كنت إني كنت أعلم أن الأمانة لم ترفع وأن الناس في الناس وفاء بالعهود، فكنت أقدم على مبايعة من اتفق غير باحث عن حالي ووثوقا بالناس وأمانته، فإن لو كان مسلما فدينه وأمانته تمنعه من الخيانة وتحمله على أداء الأمانة، وإن كان كافرا فساعي وهو الوالي. الساعين المعنى الوالي الحاكم الشرعي، وكان أيضا يقوم في ولايته فيستخرج حقي. أما اليوم فقد ذهبت الأمانة، فما بقي لي وثوق بمن أبايعه ولا بالساعي في أداء الأمانة، وما أبايع إلا فلانا وفلانا، يعني أفرادا من الناس، يعني أفراد من الناس، وما يمكن يذكرهم بالأسباب. بعد ذلك قد يؤدي إلى الغلو في هؤلاء الناس. وهذا كلامه هو يعني. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا قال فلان من أهل الجنة أو فلان من هذا، هذا رب اسمه أخبر عن كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثابت بن قيس قال إن هذا من أهل الجنة، هو قال عن الصحابة الخلفاء الراشدين والعشر المبشرين غير ذلك. في هذا الحديث مواضع بنا قوله إن كان نصرانيا أو يهودي، ومعلوم أن النصراني واليهودي لا يعاقد على شيء من أمور الدين والله أعلم، يعني في البيع. وأما الحديث الثاني في عرض الفتن بالإنسان إسناد سليمان بن ناقة الصالح ناقة الله، والنقطة الثانية نقطة هذا إضافة التشريف. وقال كذلك عن عيسى عاد وروحا من، يعني روح من الأرواح التي خلقها الله، ها إضافة التشريف. مو زي النصارى يقول لك روحا من، يعني الله إله ومريم إله وعيسى إله. والله قال في القرآن لقد كفر الذين قالوا إن الله ثاني الثلاث، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح الموت، هذا غلط. قال تعرض الفتن على الفرون كالعصير عودا، هذا أداء الحرفان مما اختلف في ضبط على ثلاثة أظهرها وأشهرها، عودا عودا بضم العين وبالدال المهملة، والثاني بفتح العين وبالدال المهملة أيضا، والثالث بفتح العين وبالدال المعجمة، ولم يجد صاع غير الأول عودا عودا. فأما القاضي فذكر هذا الأول الثلاثة على عن أئمته واختار الأول أيضا، عودا يعني بفتح العين أو عودا يعني كله يعني، لكن عودا هذا هو تقريبا. ذكر هذا الأوقع عن أمته واختار الأول أيضا، قال واختار شيخ أبو الحسين من سهل فتح العين عودا مهملا، قال معنى تعرض بها أنها تلصق بعرض الخلف أي جانبي كما يسمى عرض، يعني إذا واحد ينام على الحصير إذا قام هنا يصير عليه آثار. هذا حين حتى الأكلاس يتمدن، حتى لما يرقد على مرتبة القطن حقها مو تمام يصير جنبه يعود وشاء وتعاد وتكرر شيئا بعد قارب القرآن، فمعناه سؤال الاستعادة بها كما يقال غفرا غفرا وغفرانك أي نسألك أن أول يعني وقال أبو عبد الله معناه تظهر على القلوب أي تظهر لها فتنة بعد أخرى، وقولك الحصير كما ينسج الحصير عودا عودا وشظية بعد أخرى، معلوم حصير العود والحصير يبغاله إيه؟ يبغاله ساعات أو يبغاله يوم حتى يصير إيه؟ الحصير. وكذلك هذه كده يكون شيئا به، وعلى ما يترجح في رواية ضم العين وذلك، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، معنى أشربها دخلت فيه دخولا تاما ألزم وحلت منه محل الشراب. ومنه قوله تعالى وأشربوا في قلوبهم العجلة، وأشربوا في قلوبهم إيه حب العجل، هذا يكون إيه على حسب إيه مضاف، فجاء المضاف صار محلها كنا قرانا أمس. وقوله ومنه قوله ثوب مشرب بحمرة أي خالطته الحمرة مخالطة ثلاثة حتى يصير قلبين على أبيض مثل الصفاء، فلا تضر فتنة إلا ما ولا تضر ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مبادا كالقوز مخطيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء. قال القاضي عياض رحمه ليس تشبيه بالصفاء بيانا لبياضي، ولكن صفة أخرى لشدته على عقد الإيمان وسلامته من الخلل، وأن الفتن لم تلصق به ولم تؤثر فيه كالصفا، وهو حجر الألمس الذي لا يعلق به شيء. وأما قوله مرتدا فكذا هو في روايتنا وأصول بلادنا، وهو منصوب على الحال. وذكر القاضي عياض رحمه الله في ضبط أن منهم من ضبطه كما ذكرناه، ومنهم من رواه مربدا مربئدا بهمزة مربئدا بهمزة مكسورة بعد الباء. قال وهذه رواية أكثر شيوخنا، وأصله لا يهمز ويكون مربدا مثل مسود ومحمر وكذا ذكره. قال لسعد أما مسود مربئ فقال شدة البياض في السواد. فقال القاضي كان بعض شيوخنا يقول إنه تصعيب، وهو قول القاضي أبو الآدم كلون إيه كلون أكثر النعام. ومنه قال النعام ربداء، فصوابه شبه البياض شبه البياض لا شدة البياض. وقال أبو عبيد الحديث الثاني. ثم هنا الذي يتعلق بقصة عمر يكون حذيفة علم أنه يقتل، ولكنه كره أن يخاطب عمر، يعني حذيفة لما كان صاحب سر رسول الله، الرسول أخبره إن عمر هذا سيكون خليفة بعدي، وبعد ذلك ما يموت موت طبيعي، يقتله مجرم من المجرمين، وهذا يعني تقريبا هو هذا. وقوله ليس بالأغاليط هو جمع أغلوطة، وهي التي يغالط بها، فمعناه حديثي حديثا صدقا محققا، ليس هو من صحف الكتابيين ولا من اجتهاد ذي رأي، بل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الحائلة بين الفتن والإسلام عمر رضي الله تعالى، وهذا الباب. فما دام حيا لا تدخل الفتن، فإذا مات دخلت الفتن، وهذا هو الذي حصل من يوم مات استشهد عمر إلى يومنا هذا، والمسلمون في فتن، إنما قد تقل وقد تكثر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.